ومنها دفع الناس إلى التمرد على المألوف الموافق للشرع القويم والعرف المستقيم، وإلهاب حماسهم نحو الانفلات ومقت ما نشأ عليه من فطرة قويمة وأخلاق مستقيمة، ويتم إغراء الناس بتلك المساوئ في ظلال شعارات براقة سراقة كالحرية وكسر القيد والاختيار الذاتي ووأد ثقافة العيب. وأجل مثال اليوم تجد فيه هذا مع اختلاف الأدوات إضعاف الغيرة، تلك القيمة المعظمة شرعا وعرفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار. وقال أيضا: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه، والله أغير مني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.